لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إلى آخر الآيات الكريمات. لا زال الحديث موصولا حول قصة كليم الله موسى عليه السلام الذي كلم ربه كما سيأتي في هذه الآيات بعد ذلك، وكما هو في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الشعراء والنمل. فكان موسى عليه السلام قد فر من مصر نتيجة للقتل الخطأ الذي صدر منه لما دفع الرجل وبالتالي مات لحتفه، وبالتالي نصحه الناصح الأمين، هل هو مؤمن آل فرعون أو غير ذلك الله أعلم، فبالتالي قبل نصيحته وخرج لا يدري إلى أين يذهب، لكنه توجه تلقاء مدين، ومدين قرية نبي الله شعيب عليه السلام، ومدين حاليا بالأردن. لما توجه إليها ودعا ربه أن يهديه سواء السبيل، بدعاء عام يشمل الطريق الذي يريد أن يسير فيه ليصل إلى هدفه، ويشمل سواء السبيل في كل المجالات في الدنيا والآخرة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد عليه زحمة من الرعاة الرجال يسقون إبلهم ومواشيهم وأغنامهم، لكنه رأى امرأتين تذودان، يعني تمنعان غنمهما عن السقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينتهي الرعاة من سقي مواشيهم. وهذا يدل على عدم المروءة عند هؤلاء الرعاة، لأن المفترض أن موقفا فيه رجال وليس فيه إلا امرأتين، كان من الواجب عليهم أن يسارعوا بسقي غنم الفتاتين أو المرأتين لتذهب حتى لا يطول مقامهما بين الرجال، وحتى لا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء، وحفظا لكرامة المرأة ومراعاة لضعفها. لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك، كل واحد منهم مهتم بنفسه بسقي غنمه وفقط أو بسقي إبله. هذا الرجل الشهم موسى عليه السلام دينه يأمره بالوقوف بجوار الضعفاء، والحفاظ على المرأة وكرامتها، فبالتالي سقى لهما، سقى للفتاتين، رغم أنه كان يمشي أكثر من 1000 كيلو حتى وصل إلى هذا المكان، وذهب نعلاه وتخرقت رجلاه، ويعني ربما التصقت بطنه بظهره من شدة الجوع، ومع ذلك لم يتخلف أو لم يتخلى في موقف وجب عليه أن يقوم فيه بحق، وبالتالي سقى لهما. كيف سقى لهما؟ طبعا الروايات اللي وردت في ذلك روايات إسرائيلية، هل هو مثلا زاحم الرعاة وخد الغنم بتاعت الفتاتين وزاحم الرعاة ودافعهم ودخل بغنمهما وسقى هذه الأغنام بالقوة، هل هو كان هناك بئر آخر عليه صخرة لا يحملها إلا 10 أو 30 أو أكثر أو أقل رفعها وحده؟ لا ندري، ليس هناك دليل على كيفية السقي لهما. المهم أنه تدخل وسقى لهما وأسرع فعاد إلى بيتهما مبكرا، فعجب أبوهما لذلك وسألهما عن سبب هذا التبكير، يعني أنتم مش متعودين تجدوا الوقت كل مرة، عنده النهاردة جايين بدري، إيه اللي حصل؟ فالبنات متربية تمام، لم تخفي على أبيها شيئا، وحكى يعني حكت البنات لأبيهما ما جرى بالضبط بدون إخفاء شيء وبدون زيادة شيء. كان من الأب الرجل الصالح الحكيم أن أرسل إحداهما تدعو نبي الله موسى عليه السلام لكي ينال أجرته ومكافأته من أبيهما، فجاءته إحداهما، إحدى البنتين يعني، تمشي على استحياء، مشيتها على استحياء، مشيت الحرة، وكما قال عمر وضعت كم درعها على وجهها. إذن موضوع النقابة يا جماعة مش بدعة لسه طلعة جديد النهاردة، أو مثلا عادة أفريقية، أو يقول لك أتحدى أن يأتي أحد بآية تدل على النقاب. نعم ما تجي حاجة عم تعطناش في المحاضرة يا شيخ، ما ينفعش يا شيخ في المحاضرة يا شيخ، والله والله ما ينفع يا شيخ، تحاول على قوة. فتمشي على استحياء، يعني ليست متعطرة، ليست متبرجة، استحياء كلمة معبرة، وعنوان المرأة يا جماعة الحياء، فإذا ذهب حياء المرأة ذهبت أنوثتها، يعني المرأة يعني زينتها في الحياء، جمالها في حيائها، وبالتالي هو ده أهم صفة في المرأة، دي أهم صفة في المرأة، صفة إيه؟ صفة الحياء. ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وقول صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، وكما قال عمر ليست سلفع ولا خراجة ولا ولاجة، المرأة السلفع الجريئة على الرجال، المرأة السلفع الجريئة على الرجال، في نساء كده تلاقيها يعني ايه تتكلم مع الرجال بكل جراءة، تبقى انت راكب مثلا سيارة وعمال تتكلم انت وزميلك مع بعض، تجي هي داخله في الموضوع وصوتها اعلى منكم انتوا الاثنين، خدت بالك؟ اللي بتلم الاجره واحده ست، اللي بتدير الحوار مع السائق واحده ست، في نساء كده وفي واحدة تركب وتنزل ما تحسش انها ركبت ولا نزلت. فرق كبير طبعا بين هذا وذاك. تمام. فجاءت احداهما تمشي على استحياء. طيب هي تمشي على استحياء متعففة مبالغة في الستر، تستر وجهها وتستر بدنها. أه؟ طيب النهاردة ايه الوضع عندنا؟ يعني دعوكم من المتبرجات فأمرهن واضح، لكن لنتكلم عن الملتزمات. هل كل المنتقبات او المتحجبات أه؟ تمشي على استحياء، ام منهن من تفصل ثيابها على قدر بدنها بحيث بدل ان يكون النقاب ستر وعفاف، لا يكون النقاب مصدر فتنة لأنه يصف بدنها فضلا عن الألوان الملفتة، وهذا مما ينقض شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، طبعا فضلا عن أنه لا يشف ولا يصف ولا يكون صوب شهرة ويكون سابغا أكون فضفاضا، كل دي شروط الحجاب. تمام. هل ده يا جماعة النهاردة موجود عند كل المنتقبات؟ للأسف للأسف الشديد قلما تجد امرأة منتقبة نقاب ستر ونقاب حياء، حجاب ستر وحجاب حياء، قل أن تجد ذلك. لكن الغالب النهاردة النقاب بيتعمل فيه شغل ما يعلم به الا ربنا، وبعدين فتحة العين وبيسموه النقاب السعودي، واخد بالك؟ فين البيشة بتاع زمان؟ راحت فين؟ ما عادش بيفصلوها النهاردة اصلا عشان تجيب بيشة لزوجتك اذا كنت انت من المتخلفين زي حالاتي. ها بتوصي حد يفصلها مخصوص، يفصل لها بيشة مخصوص زي بتاع زمان، واخد بالك؟ انما النهاردة النقاب والبسكرة ومش عارف والبتاعة وحكاية والرواية وحاجات كده حاجات صعبة جدا جدا جدا. وطبعا يا جماعة لا شك انها لو كانت المرأة اقبح القبيحات وابدت عينها فقط من النقاب ربما يظنها الظان انها اجمل الجميلات ومفاسد تحدث كثيرا بسبب التقصير وبسبب أيضا الجهد. أين القفازين؟ قفازين فين الجوانتي؟ أين الثوب الطويل الذي يجر على الأرض شبرا أو ذراعا؟ أين الثوب الواسع الفضفاض؟ ده زمان كان الخمار لوحده ينفع يبقى جلباب من طوله واتساعه. ف المرأة تمشي على استحياء. طيب سؤال، الرجل الصالح أرسل ابنته لتدعو موسى عليه السلام للقاء أبيها، هل يجوز هذا في زماننا الآن مثلا؟ يعني هل يجوز كده ان انت تبعت بنتك تنادي راجل مثلا؟ طبعا هنا في خلاف بين الفقهاء. ليه؟ لان البعض يقول ان احنا لا يجوز لنا ذلك إلا عند الضرورة، لأن احنا منهيين عن الاختلاط في عشرات الأدلة في القرآن والسنة تنهى عن الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. طيب هذه المرأة الآن تمشي، ذهبت تنادي موسى عليه السلام وحدها ورجعت تمشي أمامه ثم بعد ذلك تمشي خلفه كما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية. طيب البعض يقول لا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. طب لو افترضنا انه شرع لنا ما لم يرد ناسخ، وقد وردت النواسخ ايات واحاديث كثيرة تنهى عن اختلاط الرجل بالمرأة. تمام. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لاحظ إن الآية بتقول قالت، لم يقل قالت له، انت واخد بالك إن قالت له يبقى وجهت له الكلام، يبقى وجها لوجه، لا قالت كأنها وقفت وتكلمت ها، وكأنها لا توجه له كلاما. قالت ماذا قالت؟ تعالى تفضل عندنا، ده أبويا لما عرف انبسط بك خالص، وإحنا محضرين أختي بتحضر الغداء على بال ما تيجي وعشان تتغدى معانا وتتعرف على بابا ها، وسوء الأدب اللي بيحصل ده بين البنين والبنات اللي هم بالشكل ده يعني. لا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يبقى أول حاجة إن هي قالت، يعني لم توجه له الكلام مباشرة. ثاني شيء أنها لم تدعوه بنفسها، تعالى أبو يعزك، لا، إن أبي، أول كلامها إن أبي يدعوك، بيّنت السبب الذي من أجله يدعوه أبوها، وهو إيه؟ ليجزيك أجر ما سقيت إيه؟ لنا، عشان تاخد أجرتك على اللي انت عملته معانا. طيب يا جماعة، هل يظن بالرجل الشهم الذي فعل مثل هذا الموقف أن ينتظر أجره من أحد؟ لا، لا ينتظر. فما بالكم بنبي، بل برسول، بل بكليم الله، بل أحد أولي العزم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فكان من الممكن يقول لها جزاكم الله خيرا، أنا لا أحتاج إلى أجرة، وكان الموضوع انتهى. طيب لماذا لم يفعل موسى ذلك؟ لماذا استجاب فورا للدعوة؟ عشان كتر الكلام. لا جزاكم الله خيرا، لا والله لازم تيجي، لا يا ستي خلاص، لا والله ده ابويا بعتني، هو احنا مش هنلاقوا زيك، ده انت، عشان يمنع الكلام اللي ملوش لازمه. خلاص ان ابي يدعوك، هو ما ردش عليها اصلا، مشى معاه. يعني انت تلاحظ ان هو اتكلم، ما اتكلمش، هو فضل ان يذهب الى ابيها حتى لو لم يأخذ الأجرة، فضل ذلك على إيه؟ على أن يدور حوار بينهما، بالذات إن هي لوحدها. وبالتالي ذهب معها. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، يعني لما جاء موسى لوالد البنتين وقص عليه القصص، ما كان من الأول يعني. جزاكم الله خير. فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني لما جاء موسى إلى والد الفتاتين قص عليه القصص. مين اللي قص على مين؟ هل الرجل الصالح من باب مؤانسة الضيف والغريب قاعد يحكي له حكايته، وأنا والله كنت زمان كذا، و وهو حصل كذا وكذا وكذا، وانا ما عنديش غير البنتين دولت، واخواتهم اتجوزهم ومش عايشين هنا خالص، وانا خلاص زي ما انت شايف طرح الفراش، مش قادر اعمل حاجه، والحمد لله، ومن باب الايه؟ المؤانسه. بعض المفسرين قال ذلك فعلا، بعض المفسرين قال ان اللي كان بيقص القصص اللي هو الراجل بيحكي حكايته هو وبناته، الرجل الصالح ده. لكن جمهور المفسرين، وهو المتبادل من السياق في الحقيقة، أن الذي قص القصص هو إيه؟ هو نبي الله موسى عليه السلام. إيه القصص اللي قصه نبي الله موسى؟ حكايته مع اليهود اللي كان بيتعارك كل شوية، وبعدين موسى السلام دفع الرجل فمات، وبالتالي عرفوا وعاوزين يقتلوه فهو هرب من مصر وجيه حكى له الحكاية، فطمأنه الرجل الصالح قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نلاحظ حكاية الخوف دي موجودة كتير في قصة سيدنا موسى عليه السلام. قلت بالك يعني ايه فأصبح في المدينة ايه خائفا يترقى فخرج منها ايه خائفا يترقى. لا هو اتكلم عليه هو عليه السلام ها يا شيخ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف أقبل ولا تخف إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف. إيه الحكاية الخوف هنا يا جماعة خوف إيه جبلي أو طبعي اللي هو الخوف الحسي وليس خوف العبادة ليس خوف العبادة لأن خوف العبادة لا ينبغي إلا لله عز وجل. وإذا لم يكن أولى الناس بهذا الأنبياء فمن؟ فالخوف هنا خوف طبعي خوف جبلي خوف خلقي خوف حسي. عشان كده هيكون التدريب اللي جاي اللي هنحكيه لكن بننبه إن الخوف هنا خوف بشري بطبيعة الايه البشر. فربنا اداله درس عملي هنحكيه بعد كده أما نوصله على إنه ما يخافش إلا من الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. انت كده ربنا نجاك من ايه من قوم الظالمين اللي هم ايه فرعون وايه وجنوده. ليه ايه اللي عرفه ممكن يجي وراه؟ لا انت خرجت من دولة ودخلت دولة تانية. انه ليس له سلطان على ارضنا. هو كان في مصر ولما راح مدين كده دخل فين؟ في الشام. فخلاص فرعون ليس له حكم وليس له سلطة على ايه؟ على ارض الشام. فانت الان في مأمن ما كانش في بينهم بقى انتربول ولا تعاون دولي ولا الكلام ده كله ما كانش فيه الكلام ده. تمام نجوت من القوم الظالمين. طيب هنا يا جماعة اغتنام الفرص ما دام في الخير ده شيء يمدح صح ولا يذم؟ يمدح. طيب هذه الفتاة إحدى الفتاتين قالت إحداهما يا أبت استأجره. يبقى وجهت الكلام لمين؟ لأبيها. يا أبت استأجره. طب هو عاوز يستأجره ليه؟ اشتغل عندهم يرعى الغنم يروح يسقي الغنم ويطلعهم بقى يجردهم ويروحوا ياكلوا مش عارف ايه ويسرح يسرح بيهم. ليه هي عاوزه كده؟ هنا يا جماعه هذا يمدح لها. ليه؟ لانها تعلم ان الاصل في المراه القرار في البيت وانه ما اخرجهما الا ايه الا الحاجه مش كده. فيا أبت استأجره يعني ايه؟ يعني احنا هنقعد في البيت وهو هيبقى شغال عندنا بالأجرة وهيسرح بالغنم ويسقيها ويرعيها ويكفينا هذا الأمر واحنا نعيش الوضع الطبيعي اللي ربنا خلقنا عشانه نعيش في بيوتنا. طيب يا جماعة النهاردة الوضع ده هل كل النساء في هذه الأيام حريصة على أن تبقى في بيتها؟ قليل. لكن ستات كتير أو بنات كتير بتمل الجلوس في البيت عاوز نطلع نتفسح عاوز أروح لصاحبتي عاوز أشتغل هفضل قاعدة كده بنربح حيطان ده أنا هموت لازم أطلع. يا ست الله يكرمك احنا مش محتاجين لشغلك عاوزة فلوس خدي فلوس. لا لا مش عاوزة فلوس ده انا اشتغل وحتى لو ما خدتش فلوس مش مشكلة. ولذلك غالب اللي بتشتغل بتعمل ايه بتصرف مرتبها على اللبس والشرب واخد بالك والاغراض اللي بتجيبها في البيت شافت مش عارف ايه على التلفزيون تقوم عامله جمعيه من مرتبها وجايباها. خلي بالك دي بتحكي ها، وتتعامل مع الرجل راسا لراس، ما انا بنجيب فلوس وانت بتجيب فلوس، تمام. طيب، فلا لابد ان احنا نتعلم الدروس من هذه الايه، من هذه الايات. فهي تطلب من ابيها ان يستاجره ها عشان ما تطلعش من البيت. يا ابت استاجره. وشوفوا بقى البنت المتربيه اللي متاسسه ومتاصله ودرس شرع صح، حطت لنا قاعده كل الفقهاء الان يحتاجون اليها، وكم كان فيها من الفوائد التي لا تحصى كثره للفقهاء بل وللناس جميعا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. إيه رأيك في دي؟ كلام حكيم، كلام بليغ، كلام قليل الألفاظ لكنه كثير المعاني. كان ممكن تقول يا أبت استأجره، ده رجل طيب، ده شاب شهم، ده والله ده ما بصش لوحدة فينا، ده هي كده بتعمل ايه لو عملت كده؟ هتبقى بتمدح شخص، بتمدح رجل، ومن من مبالغتها في حيائها انها لم تمدح شخصه، ما قالتلوش ده هو قوي وامين عشان كده ايه، عشان كده استاجره، لا ده حط القاعده عامه كانه مش موجود، كانها مش بتتكلم على سيدنا موسى اصلا. ان خير من استاجرت القوي الامين، بتتكلم قاعده عامه. يعني ما وجهتش كلام لموسى ولا حكت عليه ولا لمحت حتى على سيدنا موسى عليه السلام، ومع ذلك خلي بالك ابوها ما سابهاش، قال لها تعالي هنا. من اين عرفت قوته وامانته؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ والراجل طبعا غاضب جدا كما جاء في بعض الروايات. قالت اما قوته فانه ايه، حمل حجرا صخره غطاء للبئر لا يحمله الا 10 من الرجال حملها وحده، واما امانته فإنه لم ينظر إلينا وكنت أمشي أمامه فمشى أمامي. هنا هدأ أبوه، إن خير من استأجرت القوي الأمين. حد هيأذن؟ لما رأى الرجل الصالح هذا التقرير عن هذا الشاب القوي الأمين، فبالتالي قرر أن يستأجره فرصة لا يضيعها. لكن الرجل راعى بعدا مهما، وهو أنه هو الرجل الوحيد في البيت، وأنه طريح الفراش، ورغم عفة بناته وشهامة موسى عليه السلام إلا أن كلام الناس لا ينقطع. يعني موسى عليه السلام لا يظن به ذلك، البنتين الغالب أنهم برضك لا يظن بهما ذلك، لكن سنفتح الباب لإيه؟ للكلام قيل وقال. فبالتالي أراد الرجل أن يرفع هذا الحرج، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. ليه؟ عشان يقطع الألسنة. الرجل داخل فين؟ عند امرأته. طلع منين؟ من عند امرأته اللي عنده كلمة يلمها، محدش يتكلم كده خلاص. طيب، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الذي يحسن الصنعة في جميع المجالات، في مجاله هو، يعني إذا كان سباكا يبقى قوي في السباكة بحيث أنه هو فاهم شغله، كويس. إذا كان نجارا، إذا كان بناء، إذا كان بيصلح كمبيوتر، بيصلح محمول، بأي مجال من المجالات. فالقوي تشمل اللي هو فاهم شغله ومتقن لهذا الايه، لهذا العمل. هي دي القوة، هي دي القوة. طيب الأمين الذي لا يخونك في مالك أو في شيء آخر، يعني ايه؟ مثلا ممكن حضرتك بتجيب مثلا واحد سباك، راجل يعني سمعته سبقة، شغله نظيف درجة أولى، ويجي يعمل لك كشف في حاجات كتير ملهاش لازمة، وفي حاجات كتير في أرخص منها وأوفر وأحسن، واللي يزيد ويغطى إن هو فتح إيه، محل بيبيع فيه أدوات السباكة. هيجيب لك الأدوات دي من عنده وشوف بقى هيكسب منك كام. هو شاطر في مهنته بس ليس أمينا على مالك. لا، في واحد تاني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يموت من الجوع وممدش يده على فلوس حد، بس ما هوش فاهم في الشغل، يركب الماسورة غلط، يركب حنفية غلط، بدل ما هي بوزها لتحت يخلي بوزها في الجنب، واخد بالك، يركب القاعدة غلط، الشطافة بتاعت القاعدة الأفرنج تضرب لبرة، تضرب على الباب بتاع البتاع، واخد بالك، مش فاهم هو بيعمل ايه، ماسك البتاع وشغله خلاص مش عارف هو بيعمل ايه. لا ده كويس ولا ده كويس، انما يا جماعة الاثنين ده الكمال، ان خير من استأجرت القوي الامين. طب هنا حتى العلماء اختلفوا، لو معانا واحد قوي فاهم الصنعة كويس ولكنه ليس امينا، وواحد تاني امين درجة اولى لكنه لا يجيد هذه الصنعة، وأنا الآن مخير لا أجد القوي الأمين، يا إما اختار القوي وبالتالي لا يكون أمينا، يا إما اختار الأمين وبالتالي لا يكون قويا. العلماء اختلفوا، كتير منهم رجحوا ان انت بتاخد الايه، القوي، واخد بالك، القوي حتى لو مش أمين هيكون أيسر عليك من اللي هو الأمين، وحتصرف فلوس وحتكلف وهتعمل وحتحتاج تعملها تاني، تشوف واحد قوي يعملها تاني، خدت بالك؟ فشوفوا يا جماعة البلاغة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. لم يقل له، لم يأمره أن يتزوج إحدى بنتيه، لكنه أخبره برغبته، إني أريد، أنا لي رغبة أن أجوزك واحدة من البنات. وده يا جماعة يدل على الجواز، وزي احنا بنقول المثل اللي احنا بنعملش بيه، اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر رضي الله عنه ليتزوجها يعني، فلم يرد عليه، ثم عرضها على عثمان فقال ليس لي حاجة في الزواج الآن. فعمر وجد في نفسه، شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن عمر، إن أبا بكر لم يرد علي، وإن عثمان قال ليس لي حاجة في الزواج الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رزقها الله خيرا من أبي بكر، ورزق عثمان خيرا منها. فكانت النتيجة إيه؟ أنت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من أبي بكر قطعا، خير الخلق على الإطلاق، وعثمان تزوج إيه؟ من هي خير منها، وهي إيه؟ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثانية أيضا، رقية أم كلثوم، واحدة ورا الثانية. تمام. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبو بكر عمر رضي الله عنهما، قال: يا عمر، أوجدت في نفسك لما لم أرد عليك؟ إني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها لنفسه، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اخطب لبنتك، انت شايف شاب صالح كويس ماشي. طيب النهاردة الناس بتتحرج انه هو شايف شاب صالح عاوز يديله بنته، بس في معادلة صعبة، يا ترى الشاب ده هيفهم الحكاية دي كويس ويعتبرها جميل يشيلها على دماغه، ولا مع اول تطش بينهم هقول لها ده ايه، ده ابوك هو اللي لجحك علي، هو اللي رماك علي، ها انت متباعه برخيص ويزل البيت. فانت ما انتش عارف، بالذات في ظل الخلل التربوي اللي موجود، فانت بتبقى عامل يعني بتعمل ايه. انا شخصيا تعرضت لهذا الموقف، كان بيبقى مثلا في نفسي مثلا والله الاخ فلان ده شاب محترم عاوز اديله بنتي، بس مش قادر اكلمه او اقول له تعالى خد البنت عشان ما نش عارف هو ايه اللي هيحصل بعد كده، هل يفهمها صح ولا لا. فكنت اعمل ايه، كنت استخير وضع ربنا ان يختار لها الزوج اللي الصالح، ما فيش لا املك غير ذلك. بعد كده عرفت ان بعض الاخوه كلموا بعض الشباب دول، ليه ما تاخدش بنت فلان، قال والله انا لست اهلا لان اتزوج بنت فلان، في حين يا جماعه من الذين تقدموا لها واحد ما بيصليش. المفهوم ده يا جماعه لازم يتصلح. بنت الشيخ فلان دي بنت، انت لما تخطبها وتتزوجها انت مش هتتزوج الشيخ فلان، انت هتتزوج امراه، ها انت هتتزوج امراه، فما تبصلهاش على ان هي الشيخ فلان. وبالتالي أين يذهب بنات الشيوخ؟ أين تذهب البنات الملتزمات؟ بتضطر بعد كده توافق على ترك الصلاة واللي بيشرب مخدرات، وإذا ما وافقتش أبوها هيتجوزها غصب عنها، هتقعد له في البيت. فلا بد أن يكون عندنا فهم يا جماعة. ها؟ فما الجماعة اللي هم بيسافروا أمريكا بيسوقوا عليهم طوب الأرض عشان يجي ياخد البيت، عشان بقى يجيب حاجات ومحتاجات من امريكا. يعني سبحان الله الناس تقبل ان تعرض بناتها على الشباب من اجل الدنيا، ويستحيون ان يعرضوا بناتهم على الصالحين. هذا الرجل قال: اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. يبقى هو كده بيخيره بين البنتين، هيختار من فيهم؟ المفسرين يتكلموا، يا ترى خد الصغيرة ولا الكبيرة، يا ترى هي من اللي راحت له، هل اللي راحت نادت له هي دي اللي خدها ولا خد التانية، يا ترى البنت كان اسمها ايه، صفورة ولا شرفة ولا احنا مالنا مال الكلام ده كله، هل يعنينا في شيء، هل هناك فائدة من هذا الشيء؟ لا، لو كان فيها فائدة لذكرها الله في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. على أن تأجرني 8 حجج، يبقى المقابل هزوجك البنت بس المهر بتاعها إيه، هتشتغل أجير عندي ترعى الغنم 8 سنين. على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، لو كملت كمان 10 يبقى إيه ده فضل منك. بنلاحظوا حاجة يا جماعة، إن هو هيأجره كم سنة، 8 سنين أو 10، مش كده؟ طب ليه سماها حجج؟ حجج جمع إيه؟ حجة. ده دليل على إيه يا جماعة؟ على أن الحج كان موجودا وكان مستمرا، وكان الحج غالبا إلى بيت الله الحرام منذ إبراهيم عليه السلام إلى أن جاءت هذه الأمة، والحج إلى بيت الله الحرام. يبقى ثمانية حجج على أساس أن الحج بيكون مرة واحدة في السنة، فثمانية حجج يعني ثمانية حجات يعني ثمانية سنين، والله أعلم. على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. هنا وما أريد أن أشق عليك تحتمل إيه؟ إن أنا مش هلزمك بالعشرة، ماشي؟ أنت خدمت ثمان سنين كتر خيرك، ختمت عشرة ده تفضل منك، واخد بالك؟ طيب في احتمال تاني، وما أريد أن أشق عليك أي في تكاليف العمل. يعني إيه؟ تعرف في ناس مثلا لما بتشغل حد عندها بيبقوا عاوزين يمصوا دمه، يشغله يكب المية ويملاها، يعني واخد بالك؟ يقلع الطاقية والبس، ينقل دي من هنا لهنا ويرجع ينقلها من هنا لهنا تاني، ما بيسيبلوش فرصة، بيهد حيله. لا، الرجل يقول له وما أريد أن أشق عليك. فبالمعاملة ده احنا 8 سنين مع بعض، ستجدني من الصالحين إن شاء الله. إن شاء الله. يبقى كده مش بيزكي نفسه، بيقول له إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ودي يا جماعة أهم حاجة في التعامل مع رئيسك في العمل، أنه يبقى رئيس صالح، إنسان صالح، مدير صالح، عشان لا يتعبك ولا تتعبه. ودي مهمة جدا، تمام؟ فستجدني إن شاء الله من الصالحين. طيب هل سيدنا موسى قال له قبلت؟ أكيد قال له قبلت أو كلمة بمعناها، لكنها لم تذكرها هنا، ماشي؟ لكن دل عليها ليه؟ السياق. عشان كده يا جماعة القرآن بيذكر ما هو مفيد، وإذا كان في أشياء تفهم من السياق فإن القرآن لا ينص عليها. زي هنا هو يعني واحد بيقول له زوجتك ابنتي، التاني يقول له قبلت، أو اللي زوجتك ابنتي مش عارف فلانة على كتاب الله وسنة وعلى الصداق المسمى بيننا، والتاني يقول له قبلت منك على مش عارف ايه، نفس الكلام. لا، حاجات دي معروفة وبديهية وتفهم من السياق، لا حاجة للتطويل بها. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. بعض العلماء خد منها مشروعية التلفظ بكلمة النكاح، يعني مثلا ايه أنكحتك ابنتي مثلا، والبعض يقول لا مش شرط، مش شرط كلمة النكاح، ممكن الزواج، زوجتك ابنتي. طيب كمان يا جماعة هذه الآية من ضمن الآيات التي تدل على ايه ركنية الولي، ان الولي ركن من اركان الايه العقد. ليه؟ لو لم يكن الولي ركنا من اركان العقد لكان قيل في غير القرآن اني اريد ان تتزوجك ابنتي او تنكحك ابنتي، لكن قال له ايه انكحك، انا اللي هجوزها لك، انا في ايدي القرار، انا وليها. اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين. طب هنا الفقهاء يقولوا ايه؟ هل هو سماها يعني نص عليها هل هي فلانة او فلانة، ولا ترك الكلام عايم كده؟ لا طبعا، لابد من وضوح في العقد. اكيد انكحك احدى بنتي هاتين اذا كان هو هيختار او الرجل هيختار له، بس في النهاية ساعة اجراء العقد هيبقى الكلام واضح. طب امال ايه اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين؟ ده مجرد مواعدة. فقال يقولون ذلك، يقولون دي مجرد ايه مواعدة، بيعده انه هو هيزوج واحدة من البنات، لكن ليست هذه صيغة العقد التي تمت بينهما، وإلا يبقى العقد فاسد. انا جوزك واحدة من البنتين دول ويمد يده كده غمض عينه ويمد يده ياخد واحدة، لا، لابد في العقد من تسمية الزوجة والزوج أيضا لابد من التسمية، ينص عليها إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، المهر إيه؟ على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي. طيب هنا يا جماعة الفقهاء بياخدوا من دي كمان بأنه لا يشترط أن يكون المهر إيه؟ مالا، مش لازم يبقى ذهب يعني، مش لازم يبقى 100,000 و200,000، ممكن يكون المهر إيه؟ منفعة، ممكن يكون منفعة. ومعنى كده يا جماعة بياخدوا منها أمر تاني كمان، إن ممكن يكون فيه مغالاة في المهور، وإن كانت طبعا غير مرغوب فيها غالبا، لكن لو تمت فهي إيه؟ جائزة، ها؟ فهي جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم حبيبة رضي الله عنها، النجاشي هو اللي دفع مهرها، كان 400 دينار تقريبا، فكان مهر ضخم جدا. فهنا عشان يأجره 8 حجج يعني يبقى أجير عنده 8 سنين، اليوم بكام؟ اليوم النهاردة مثلا ب200 جنيه، طب 8 سنين 360 في 8 تتكلم انت مثلا في 5,000 يوم او اكتر. طب 5,000 يوم في 200 جنيه في اليوم، لا ده مبلغ ضخم جدا، واخد بالك؟ يبقى ده مهر غالي، مهر غالي، وكمان لو كمل 10 كمان مهر غالي جدا. نعم، لو في اليوم مثلا ب 200 جنيه ب 720، لو على 5,000 يوم، لو على 10 سنين. طيب يعني مبلغ برضو كبير جدا. تمام. طيب هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على المنفعة، لما قال للرجل ايه؟ على أن تعلم، هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتك على ما معك من الايه؟ من القرآن، عشان هيعلمها، يبقى دي منفعة هي يا جماعة. فمن هنا قالوا يجوز أن يكون المهر منفعة ولا يشترط أن يكون مالا. طيب المهر يا جماعة من حق مين؟ ربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن ايه؟ نحلة. يآتوا النساء يدها لها هي مش لابوها، صدقاتهن بتاعتها، صدقها مهرها، نحلة يعني هدية أو في مقابل الاستمتاع بالفرج. يبقى كده الآية دي بتنص على إن المهر من حق مين؟ من حق الزوجة وليس من حق وليها. طب هنا يا جماعة المنفعة فين؟ مين اللي هينتفع هنا؟ أبوها، إنه هيبقى عنده حد مأجره، هياخد باله من الغنم بتاعته، ها؟ هيرعيها، هيودها تشرب، هيسرحها تاكل وتحلب وتعمل، منفعة عائدة على البيت. نعم أحسنت، البنت أيضا عائدة عليها منفعة كبيرة جدا. ليه إيه؟ أنها تمكث في البيت، ما كانت بتطلع كل يوم تتبهدل في الطرقات وبتضطر للاحتكاك بالرجال وتسقي الغنم وتصبر وتمشي في الحر، كانت بتتبهدل، ودي واحدة ست وضعيفة، فطبعا لا شك ان هي منتفعة انتفاعا كبيرا. ها؟ واختها صح هتنتفع، وابوها هينتفع. احنا نقصد ان هنا يا جماعة يبقى بناء على هذا في العلماء بيستدلوا، بعض العلماء بيستدل ان يجوز للولي ان ينتفع من صداق ابنته، يجوز للأسرة ان تنتفع من صداق هذه المرأة، يجوز بس ليس واجبا، ليس ملزما. يعني هي خدت المهر، هل يجي ابوها يوقف لها ويقول لها الآية دي ولازم ناخد؟ كان زمان يقول لك ايه اللي يدفع مهر البنت، ابوها الاول كان ايه؟ كان يجيب كيلو لحمة وعلبة سجاير الاول من المهر، وبعد كده ايه؟ لحد الان في بعض البلاد المهر بيبقى ضخم جدا وبيتوزع على الاقارب، ابوها ياخد كذا وامها واخوها ياخد كذا، عمها ياخد كذا، خالها ياخد كذا، ويتوزع المهر على الاقارب. تمام. طيب إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سيدنا موسى ماذا قال له؟ قال ذلك بيني وبينك، يعني ذلك بيني وبينك، ده اتفاق بيني وبينك، خدت بالك؟ يعني خلاص احنا اتفقنا، انا قبلت الزواج وقبلت المهر، هدفع المهر اللي هو الايجار. ها بس سيدنا موسى حط نقطه مهمه، يقول لك حط النقاط على الحروف. ها اللي اقوله شرط اخر نور، خلاص. او البعض يقول لك ايه الشرط قبل الحرث ولا النزاح في الجرم، ما هو كده. سيدنا موسى قال له ايه؟ قال ذلك بيني وبينك ايه الشرط؟ أيام الأجلين قضيت فلا عدوان عليك. دي مهمة جدا يا جماعة. اللي بيحصل النهاردة بيبوا بيحبوا بعض وعايشين طول عمرهم مع بعض أصدقاء، بعد ربنا من عليهم بقرشين فقالوا يلا نعملوا شركة مع بعض، ده احنا ما فيش أحسن مننا حنخلصوا البعض، وبعدين يدخلوا في شركة مثلا في سلعة أو محل أو مشروع أو تجارة أو إلى آخره. حب كده لكتب ورق ولا في اتفاق بينهم على حاجة ودخلوا كده حط الفلوس ده على الفلوس دي ويلا بينا، قطعا هيجي عليهم يوم وإيه يختلف. تعال بقى نقعدهم بقى احكموا يا جماعة، احكموا على إيه؟ هو انتوا إيه اللي بينكوا أصلا تضطر انت بقى إيه تقيس المسألة على مثيلاتها؟ هتعمل ايه؟ هتشوف الناس اللي عامله مشروع زي ده العرف يجري بينهم باتفاق يكون ازاي، وهتقص دي على دي، وفي الاخر هتدعو الجميع للمسامحة، وبعدين تتحول المحبة الشديدة الى ايه؟ الى عداوة شديدة. ليه؟ كل واحد فيهم بتجمل الاول، وبعدين شايف نفسه بيتفرج ومش قادر يتكلم، ها الزنبلك بيملى، السوسته بتملى، وبعدين في الاخر ايه يحصل؟ انفجار من الطرفين، كل طرف يتهم الثاني وكلام من ده، تمام. فبالتالي تحصل الايه المشكله. لا سيدنا موسى ما حبش يعمل كده، لان هنيجي بعد 8 سنين وايه اللي هيحصل؟ هنمسكه في بعض والناس هتلم علينا. انت متفق معايا انك ايه هتخدمني 10 سنين؟ لا والله ما حصل، ده انا متفق معاك على 8، لا متفق على 10، وهنخربه مع بعض والناس تتفرج علينا. لا خلاص، مع ان سيدنا موسى ينوي ايه يا جماعة؟ ينوي انه يكمل 10 سنين، بس بيعلمنا احنا، واخد بالك؟ قال ذلك بيني وبينك ايام الاجلين قضيت فلا عدوان عليك، بدي هتتكتب في العقد، وبعدين فين الشهود؟ والله على ما نقول وكيل. طب ده كان ينفع عندهم؟ ده جواب، او كان في شهود موجودين وشهدوا، ولان الامر بديهي فلم يذكره القران وارد. لكن على كل احنا اللي يهمنا شرعنا ان لابد من الشهود، لان الشهود ركن في الايه في عقد الزواج، وركن في اي عقد في الحقيقه، تمام. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يهودي سأل سعيد بن جبير رضي الله عنه كما هو في البخاري، قال أي الأجلين قضى موسى؟ قال لا أعرف، ولكن أذهب إلى حبر العرب فأسأله، اللي هو مين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ذهب إليه وقال له أي الأجلين قضى موسى؟ قال أوفاهما، إن رسول الله إذا قال فعل. فرجع إلى اليهودي أخبره، قال صدقت، خرب بيتك البعيد، فما أنت عارف فين، ما أمنتش ليه؟ طيب هو كده، هو الحقد والحسد على المسلمين، إن رسول الله إذا قال إيه إذا قال فعل. تمام. أكثر المصائب النهاردة والمشاكل بتجينا من إيه؟ من إن أنت بتحط فلوسك مع واحد قوي لكنه ليس أمينا، أو بتحط فلوسك مع واحد أمين لكنه ليس قويا. يا إما فهم الشغل كويس وياخد فلوسك ويخونك فيها ويأكلها، يا إما هو أمين ورجل محترم بس مش فاهم الشغل، قاعد مع نفسه كده هو مش لاقي يأكل أصلا، معهوش في جيبه فلوس يجيب بها أكل، يقعد كده يحلم يقول لك رب ده أنا هعمل مشروع ضخم. هتعمل إيه يا عم؟ يقول لك هعمل مثلا مصنع مش عارف إيه، أو هتجر في إيه. طب يا عم إزاي؟ يقول لك يا عم أنا إيه هعمل جمعية وضبطها الأول، يبقى أنا كده مش هدفع الدور الأولاني، هبص تلاقي في إيدي مثلا 50,000 100,000 من الهوى. طب ماشي، وبعدين حلم من الناس فلوس أشغلها لهم معاي كل واحد بسهم. تمام، الله ينور، لمله ملايين الجنيهات. ابدأ بقى، يقول لك لا، جيب عربية الأول، يروح يتجوز، ياخد شقة في برج أو يعمل فيلا. يا عم انت بتعمل ايه؟ ده فلوس الناس. يقول لك ما انا هنشتغل ورضى لهم. طب وبعدين؟ عدى شهر اتنين تلاتة، الناس بتاخد فلوس فاهمة انها ايه؟ ارباح، فلوس شغالة تمام التمام، ودي ارباح، وهي مش ارباح ولا حاجة، ده من لحم الحي، واخد بالك؟ وبعدين الموضوع ما بكملش كم شهر وتلاقي الدنيا خربت. هي بسهولة جدا يقول لك التجارة خسرت. طب والملايين اللي انت خدتها وفلوس الناس وانت مش فاهم في الشغل؟ يا اما فاهم ونصار. الموضوع ده كتر جدا جدا جدا، وللأسف للأسف الشديد كتر بين الملتحين. انا مش عاوز اقول الاخوة صراحة، كتر بين الملتحين، لان الناس بتفكر ان الملتحي ده معصوم. لا يا جماعة، الفرق بين الحليق والملتحي ان الحليق في شعره وجه، ان الملتحي في شعره وجه. يجب ان الملتحي يكون رجل محترم وملتزم، ده واجب، واجب على كل مسلم في الحقيقة ان يكون كده، لكن لا تغرنك اللحية. في ناس بتلتحي مخصوص عشان تنصب على الناس. الموضوع ده كتير جدا النهاردة، معظم المشاكل بهذه الطريقة. فهنا ان خير من استاجرت القوي الامين، لابد من الاثنين مع بعض، القوة والامانة. وبعدين الرجل مثلا ممكن يكون بياخد صدقات، وبعدين يجي لك بعد شوية يقول لك ده انا كنت مدي الراجل ده مليون. يخرب بيت شيطان، تبدينه مليون انت بتاخد زكاة الفطر وبتاخد صدقات وهدومك مقطعة، ومن المليون ده جبته منين؟ يقول لك اللي حصل. طب تعالوا يا جماعة حلوا. حلوا مين يا عم الحاج؟ هتحل فين؟ مفيش. إن خير من استأجرت القول منه. فدي كده قاعدة يا جماعة في كل الايه؟ في كل المجالات، في كل المجالات. تمام؟ طيب احنا كده يعني كنت اتمنى ان نكمل، بس الوقت طبعا لو حد عنده استفسار في الايات. هو الاخ بيسال على موضوع قراءه الفاتحه في المواعيد، الجلسات العرفيه او الصلح او كده. طبعا ليست من السنه، بقول لك الفاتحه ديت ب 44 يمين، ما اعرفش منين. وبعدين لو واحد مثلا ما نفذش الكلام يقول لك ده ايه؟ ده كال الفاتحه. ايه ده يا جدعان؟ الكلام ده يا جماعه لم يرد به ايه دليل. طب انت جالس في المجلس وتعلم ان دي مش من السنه، موقفك ايه؟ والله هتشوف اذا كنت يعني المصلحه والمفسده في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المساله اوزنها. اذا كان فعلا فيها مصلحه وان الناس هتستجيب وجزاك الله خيرا انصح، لكن شايف ان في طرف بيتلكك ولقى الحكم جاي عليه، ولو انت قلت لهم دي مش من السنه وبتاع هيجي عامل ايه خربت سوق عشان يقول لك ايه شرع الله عند غيركم ويبوظ الايه الجلسه وتضيع الحقوق، لا انت برضه احسبها صح. نعم والله اعلم. حد عنده استفسار ثاني في الايات؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.